والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن داخل البيت ولم يكن خارجه، كان في الحجر، وقريش أي الملأ والأشراف من قريش يحيطون به يسمعون حديثه عن الإسراء والمعراج يخبرهم به. فهو عليه الصلاة والسلام يخبرنا الآن بما وقع له مع قريش، فقال: لقد رأيتني وأنا في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، عن مسراي أي عن إخباري إياهم بأن الله عز وجل أسر بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تسألني عن مسراي، عن أشياء في بيت المقدس، لأن القرشيين كانت لهم رحلة في الصيف إلى الشام، فكانوا لا يمتنع بعضهم من أن يأتي بيت المقدس، فبعض من كان حاضرا قد أتى بيت المقدس مرارا ودخل المسجد الأقصى، فهو يعرف الكثير من أورقته، من بنيانه، من أبوابه، فأخذوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والنبي يقول: لم أثبتها أي في تلك الليلة، شغلت عنها بما سيأتي. فلما شغل عنها ضاقت به نفسه صلى الله عليه وسلم، فقال: فكربت كربا لم أكرب مثله قط. والمعنى الكرب هو الغم، وأشد الغم يسمى كرب. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وفي الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي خبر نوح مع أهله وقومه: فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فسعي الإنسان لأن ينفس كربات المكروبين من أعظم الأعمال الصالحة وأجل القربات إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما أخذت قريش تسأله عن مواطن في بيت المقدس لم يثبتها، كرب وأصابه الغم، والله عز وجل تولى هذا النبي، وقد قال له ربنا في كتابه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله عز وجل مولاه، وقد قال له فإن قد قال عنه وله: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ونحن نقول في دعائنا: اللهم تولنا في من توليت، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. والمقصود هنا رفع الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بيت المقدس، فأخذ يراه وهو في الحجر رأي عين، فما تسأله قريش عن شيء إلا أجابهم، وكان في جوابه لهم على بينة من الأمر جعلت ذلك الكرب يذهب. ومن هنا قال الله عز وجل: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. فإذا كان هذا في حق أحد الناس، فكيف بحق المعصوم والحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال الله هنا، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم هنا: فرفعه الله إلي فجعلت أنظر إليه. وهذا كله من ما نفس الله عز وجل به كربة نبيه صلى الله عليه وسلم.